هذا كحث على المتعة، ومع ذلك القران أفضل، لأن الله ما كان يختار النبي للأفضل. الله جل وعلا اختار النبي أربع عمر كله في ذي القعدة، الله جل وعلا اختار النبي أربع عمر كله في ذي القعدة، ما اختار نبيه عمرة في رجب كما جاء عن عمر، هذا غلط، ما اعتمر في رجب قط، ولا اعتمر أن يسلم في شعبان قط، ولا اعتمر أن في رمضان قط. اختار الله لنبي أن تكون كل عمره في ذي القعدة. إذن العمرة ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان، لأن هذا الذي اختار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.